الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصاد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصاد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصاد مولاه. الله وحام والدي يربوني ورضاوا عليا. الحمد لله شكر لله، أخاب عبد قصاد مولاه. حامني الله وحام شبابي، شبابي يفنى تحت ترابي.